تفضل الو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. اي نعم. كيف الحال يا شيخ؟ طيب، عساك طيب. الحمد لله. يا شيخ، انا جاني مولود انثى معي. نعم. ولكن لما يعني اعق عنها، وهي الان عمرها شهرين. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أعق عنها الآن. يعني طيب، لو تأخرت يا شيخ مثلا يعني 3 شهور 4 شهور كذا وبعدين عقيت عنها، لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مغنيك لا تتأخر. جزاك الله خير يا شيخ. آمين.